ما بتقرأ اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك مرة على مرة بتحلى لك وبتعرف شو بتفيدك ليه ما بتقرأ اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك مرة على مرة بتحلى لك وبتعرف شو بتفيدك ليه ما بتقرأ ليه ما بتقرأ ليه ما بتقرأ ليه ما بتقرأ ليه ما بتقرأ اسأل حالك اللي بيقرأ بيعرف أكتر يتعلم من خبرة غيره بثقافة وإيماني بيكبر يملى الدنيا من خيره يلي بيقرأ بيعرف أكتر يتعلم من خبرة غيره بثقافة وإيماني بيكبر يملى الدنيا من خيره فن طب وأدب علوم وبشغل عالم مشغول تابع شوفي يوم بيوم أخبار تهمك على طول فن طب وأدب علوم وبشغل عالم مشغول دورت في الكتب تلاقي مليان حتى لو حتى قاعد عنك فيك تشوف وتقرا كمان لو في على اي شي دورت في الكتب تلاقي مليان ليه ما بتقرا اسال حالك متى شلت كتاب بايدك مره على مره بتحلى لك وبتعرف شو بتفيدك اسال حالك متى شلت كتاب بايدك ليه ما بتقرا ليه ما بتقرا ليه ما بتقرا ليه ما بتقرا اسأل حالك ليه ما بتقرا اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك مرة على مرة بتحلى لك وبتعرف شو بتفيدك ليه ما بتقرا اسأل حالك متى شلت